دليلنا الثاني على مختارنا، ماذا كان دليلنا الثاني على مختارنا؟ صحة السلف. هذا الدليل يرد هذين القولين وبقية الأقوال والتفصيلات الأخرى، أقوال والتفصيلات الأخرى، حيث نقول بأن السلب يصح مطلقا مطلقا سواء في رد هذين التفصيلين، سأل عن الرد الرسل، رد هذين القولين الرسل. رد هذين القولين سواء فرض قول الأول ماذا كان، فرض قول الأول ماذا كان، يقول لأنه متعدي أو لازم، يقول سواء كان المشتق متعديا أو كان لازما، على كل حال إذا انقضى التلبس يصح السلف. فنقول زيد ليس بقائم، هذا لازم، وليس بغارب، هذا المتعدي، فسلب المشتق المتعدي يصح، هذا انقضى التلبس يصح السلف. ولا يمكن إطلاق الضارب عليه إذا انقضى التلبس، لا يمكن إطلاق الضارب عليه بنحو الحقيقة، لا يمكن مجازا، يمكن بنحو الحقيقة، لا يمكن إلا فهمت بعد الاستدراك إلا إذا كانت النسبة للحاق حال التلبس، يعني ننسب إليه الضرب الضاربية حالة تلبسه، فنقول كان ضاربا زيد أمسي، على أي حال يصح السلب إذا انقضى التلبس حتى إذا كان المشتق متعدي، هذا رد القول الأول. في رد القول الثاني نقول ويصح أيضا سلب المشتق سواء تلبست الذات بمبدأ جديد ضد المبدأ السابق أم لم تتلف، على كلا التقدير السلب يصح. انتهى يا أخي، هل مقدار استنتهى كافيا؟ انتهى يا أخي، هل مقدار استنتهى كافيا؟ فالخلاصة شنو صار؟ خلاصة ما بينت شيء مستفض جدا بينت، فإن كانت ألفاظ كثيرة إلا أن المطلب صغير جدا. خلاصة ما ذكرت أن دليلنا الثاني صحة السلب، الذات التي انقضى عنها التلبس يصح سلب المشتق عنها، بلا فرق بين أن يكون المشتق متعدي أو يكون لازم، حتى لو كان متعدي يصح السلب، ولا يصح إطلاق الضارب إلا مجازا أو أو أو إلا إذا كانت النسبة بالحاق حال التلبس، وهكذا يصح السلب من دون فرق بين أن يتلبس بالضبط أم لا. إذا دليلنا الثاني ما شاء الله دليل مبارك، حيث يحصل به الرد على بقية الأقوال على هذين القولين، بل أي قول أي تفصيل من التفاصيل يمكن رده بهذا الرد بهذا الدليل. طبق العبارة يا أخي، يقول قدس سره ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت، بلي في صحة السلب عمن قضى عنه المبدأ، في صحة السلب لا يتفاوت عمن قضى عنه، بين كون المشتق لازما وبين كونه متعديا، حتى اذا متعديا صح السلب ما دام انقضى التلبس، كيف يصح سلب الضارب عمن يكون بالفعل اذا ما متلبس بالضرب، بل امس كان متلبس الان يصح سلب الضارب، يعني نقول ليس بضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب وكان امس متلبس به سابقا، يصح السلب في هذا اليوم يصح السلب، وإطلاق الضارب عليه في الحال مجاز يكون إذا لم يكن بالحال حال التلبس، لذلك يقول وأما إطلاق الضارب عليه في الحال، في الحال يعني شنو؟ على الانقضاء وهو اليوم، فإن كان بلحاظ حاله على الانقضاء وهو اليوم، فإن كان بلحاظ حال التلبس تريد تطلق عليه، يعني تقول كان مقصود يعني كان بالأمس تنسب له الضارب بلحاظ أمس بلحاظ حال التلبس، فلا إشكال كما حدث، يعني أنه حقيقة. أما إذا كان بلحاظ الحال يطلق عليه ضرب بلحاظ الآن بلحاظ على الانقضاء فهو هذا الاستعمال وإن كان صحيح لكن مجازي. إلا أنه لا دلالة لا دليل على كونه لا دلالة يعني لا دليل على كونه بنحو الحقيقة لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ليس كل ما صح الاستعمال معنى أن الاستعمال حقيقي خلافا للمرتضى. سيدنا كما قرأنا في كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين يستدر بأصالة الحقيقة بالاستعمال. وش وقت ما أكو استعمال بناء على أنه حقيقي صوت ما نقول ذي احتمالات لكون الاستعمال أعم من الحقيقة احتمالات. هذا ردينا القول الأول من هذين القولين. راح نرد القول الثاني من هذين القولين. كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه عنه يعني عمن عنه عمن قضى عنه التلبس بين أن يتلبس هذا الذي قضى عنه التلبس وهو الدافع بضد المبدأ السابق يعني أو بعدم تلبسه بالضبط على كلا تقديم صحة السلب لما عرفت من وضوحي هيدا ما عرفته تعليل علما كما لا يتفاوت كما لا ليش لا يتفاوت لما عرفت من وضوح صحة السلب مع عدم التلبس يعني بالضبط أيضا كما يصح السلب لو تلبس بضد المبدأ يصح السلب لو لم يتلبس بضد المبدأ السابق وإن كان معه أوضح وإن كان مع تلبسه بضد المبدأ السابق أوضح صحة السلب سلب المشتق عنه لكن حتى لو لم يتلبس فألي مولانا يصح السلب وقلنا هذا دليل مبارك هذا عدم صحة السلب دليل مبارك ليش فألي ومما ذكرنا يعني من صحة سلب المشتق عمن قضى عنه التلبس هذا دليلنا الثاني ظهر حال كثير من التفاصيل فنحن نقول بل كل كلها الآن يتضح رجب هذا الرأي هذا الدليل لو تم صحة السلب لو تم يحصل به رد جميع هذا التفاصيل من ضمن التفصيل الذي ذكرناه وتفاصيل أخرى الذي موجودة في المقام بعض وفي الدروس السابقة كلها يحصل رد فلا نطيل جزاه الله خير الآخر عند الفراسان التفاصيل ما راح أذكرها أطول وقت يا أخي فلا نطيل بذكرها بذكر تلك التفاصيل وإن كان احنا ذكرنا اثنين الآن في الدرس السابق أمات أو يأتي أمات إن شاء الله بعض التفاصيل أخرى نذكرها على أي حال وإن فلا نطيل بذكرها على التفصيل على التفصيل على نحو التفصيل ما نذكرها احنا واحد تلو الآخر ثم الأدلة ثم الرأس مجملا عرفت هناك تفصيلات وردها مجملا ماذا عرفته وهو أن نقول يرد عليك أيها التفصيل الأول أيها التفصيل الثاني أيها التفصيل الثالث أي تفصيل يرد يرد يرد يرد عليك صحة السلب أي تفصيل نذكر نرده بهذا الرأي نقطة قلنا نحن في الدرس السابق الأقوال وإن كانت متعددة لكن عند القدماء كان يوجد فقط وفقط ماذا قولان قول الأول المختار لنا وهو الوضع لخصوص المتلبس وذكرنا الدليل عليه وكانت دليل دليلين أو ثلاثة أدلة الآن ماذا ننتقل إلى أدلة القول الآخر الذي يقول بالوضع للأعام الدليل الأول من الآن شروع من الآن خلي ذهنك شروع فيما أدلة القول الثاني للمتقدمين وهو القول بالوضع للأعام الدليل الأول هو التبادر تعاقم بالتدل بيمن احنا هم نستدل بيمن قائلين بالوضع عم هم نستدل بالتبادر أخذ يقول لا لا في الوجدان هذا خلع المتبادر من ضارب من قائم من جالس من نائب من عاكس هو المتلبس فعلا ولا يتبادر ماذا بل الأعم فدعواك أن المتبادر هو الأعم خلاف الوجدان نطبق العبارة حجة القول بعدم الاشتراط عدم الاشتراط عن عدم اشتراط حالة التلبس في وضع المشتق المشتق موضوع للعام ولا اشتراط حالة التلبس وجوه الأول التبادر اللي نقطة الرد عليه وقد عرفت هذا الرد وقد عرفت أن المتبادر وين عرفت في الدليل الأول الذي احنا ذكرنا أن المتبادر هو خصوص حالة التلبسي الثاني الدليل الثاني للوضع لخصوص للأعام للأعام أن يقال لو ضرب إنسان أو قتل إنسان أو قتل إنسان بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد ثلاث ساعات نقول فلان خطية لا إله إلا الله بلي مضروب تتأثر مع الأسف. نقول هذا إذا جاءنا ودخل هذا مضروب أو هو يقول اسمعوا أيها الناس أنا مضروب مظلوم أنا مضروب مع أن الضرب متى وقع الآن ليس هو بمضروب قبل ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو يوم أو يومين أو نقول هذا مقتول مع أن القتل هو وقع قبل ساعة أو يوم أو يومين أو ثلاثة أيام. فإطلاق مضروب ومقتول مع أن المبدأ وهو القتل وهو الضرب قد انتهى مع انتهاء هذا المبدأ إطلاقه إطلاق المشتق حيث نقول هذا مضروب أو مقتول دليل على أن المشتق موضوع للعام والجواب أن يقال مضروب مأخوذ منين المبدأ فيه ماذا هو الضرب لكن مرة نجعل المبدأ هو الضرب الفعلي نجعل المبدأ هو الضرب نحو الفعلية أو نجعل المبدأ هو القتل بنحو الفعلية ومرة نجعل المبدأ هو الضرب لا بنحو الفعلية فلنجعل المبدأ هو الضرب لا بنحو الفعلية فلنجعل المبدأ هو الضرب لكن بمعنى نتيجة الضرب ماذا نتيجة الضرب الألم عمره لما أدري شنو ألم فنجعل مبدأ الضارئ المضروب المبدأ هو الضرب بمعنى الألم بنحيه وفي القتل نجعل المبدأ ماذا وفي المقتول نجعل المبدأ هو القتل لا بمعنى القتل الفعلي القتل الفعلي الذي هو يحصل دينا تري الأوداج فإنما نجعل المبدأ هو ماذا القتل بمعنى ذهاب الروح ذهاب الروح عن البدن نتيجة القتل يعني. التي هي ذهاب الروح نجعل المبدأ هو نتيجة القتل نتيجة أي الألم أو ذهاب الروح فإن جعلنا المبدأ هو الضرب أو القتل بمعنى ذهاب الروح هو الضرب بمعنى الألم أو القتل بمعنى ذهاب الروح صحيح يطلق عليه هذا إذا دخل أو إذا رأينا نقول هذا مضروب هذا مضروب الآن نطلق عليه مضروب الآن مع أنه انقضى التلبس بالضرب الفعلي لكن مع ذلك نقول هذا مضروب نطلق عليه الآن لكن هذا لا يكون دليل على وضع مضروب لله بل هذا بعد متلبس بالمبدأ لأن المبدأ هو الألم الضرب بمعنى الألم والألم موجود الآن التلبس موجود لم ينقض التلبس هذا كالنجار إذا نام التلبس موجود لأن المبدأ هو النجارة بنحو الحرفة وعند النوم التلبس بالحرفة موجود لم ينقض وإنما ينقضي إذا زالت الحرفة هنا وإنما ينقضي إذا زال الألم أما إذا لم يزل الألم فالتلبس بالفعل فإطلاق المضروب عليه الآن لا يكون دليلا على وضع كلمة مضروب للأعم بل هو متلبس بعد وأنت قد عرفت يا أخي في المباحث السابقة اختلاف المبادئ حيث أن بعضها مأخوذ بنحو الفعلية بعضها بنحو الشرفة بعضها بنحو الملكة وفي هذا اليوم نقول وبعضها بنحو نقول اليوم الألم نقول بنحو الأثر وفي بعضها بنحو الأثر والنتيجة هذا لا يوجد اختلافا في نقطة النزاع في محل النزاع، بل يوجد محل النزاع ما هو أن المشتق موضوع العام أو المتلبس، وإنما يوجد اختلاف في مدة التلبس. مدة التلبس مرة تكون قصيرة إذا كان المبدأ بنحو الحصر، ومرة طويلة إذا بنحو الحصر أو بنحو الأثر والنسب. على أي حال أطلت الكلام، فإذا المبدأ اجعل نظر بمعنى الأثر، فصحيح نطلق عليه المضروب، لكن هذا ما يدل على أنه موضوع للعام، بل التلبس الآن بالفعل موجود. وإذا أخذنا المبدأ والضرب معنى الفعلية، ضرب الفعلي أو القتل الفعلي، أن قال مولانا أنت قلت يطلق عليه مضروب، نقول لا لا يطلق إلا مجازا. إطلاق مضروب عليه يكون مجاز، حينما نقول جاء المضروب مع الأسد، جاء المضروب إطلاق مجاز، إلا إذا كنا نقصد النسبة بالحال حال التلبس، يعني مقصود أن جاء المضروب جاء الذي كان في الإطلاق كان مضروبا بالحال. انتهى يا أسلم. هذا الدليل الثاني ماذا؟ انتهى. أكرر من الأول، الدليل الثاني للقول بالوضع للعام أن الإنسان إذا ضرب أو قتل بعد يوم أو يومين يقال مضروب أو يقال مقتول، هذا دليل على من؟ إطلاق المضروب والمقتول على الوضع للعام، يرد عليه أن المبدأ إن أخذ بنحو الأثر والنتيجة فصحيح يقال مضروب حقيقة يقال، لكن هذا تلبس بالفعل موجود، وإذا أخذ بنحو الفعلية لا يقال مضروب، لا إن يقال مضروب حقيقة يقال، لكن هذا تلبس بالفعل موجود. وإذا أخذ بنحو الفعلية لا يقال مضروب، لا إما مجاز، نعم مجازا يقال، أو لا إذا لاحظنا حال التلبس ونسبنا إليه المضروبية بنحو حال التلبس أيضا يقال مضروب على نحو الحقيقة. أما إذا الآن نريد ننسب إليه المضروبية من دون لحظ حال التلبس لا يقال إلا مجازا. طبق العبارة الثاني، عدم صحة السلبي في مضروب ومقتول لا يصح السلب، بل يحمل ماذا؟ مضروب ومقتول. في مضروب ومقتول لا يصح السلب، بل يحمل ماذا؟ مضروب ومقتول. في مضروب ومقتول عمن انقضى لا يصح السلب، عمن انقضى عنه المبدأ، عمن انقضى عنه المبدأ لا يصح السلب بالمضروب والمقتول، المبدأ أو القتل أو الضرب. وفيه الجواب، هذا نقطة، خلي هذا الجواب، أن عدم صحته عدم صحة السلب في مثلهما في مثل المضروب والمقتول إنما لأجل أن مقصود من المبدأ هو الضرب بنحو الألام بنحو الأثر، لأجل أنه أريد من المبدأ معنى، أريد من المبدأ من الضرب معنى، يكون التلبس بذلك المبدأ باقيا في الحال، أريد أي معنى؟ هو الألام بمعنى النتيجة بمعنى الأثر. ولو كانت إرادة الألم من الضرب مجازية، إنسان هو يقصد من الضرب الألم هذا مجاز، لكن بعد أن قصد من الضرب الألم مجازا ولو مجازا إطلاق المشتق يكون الآن شقيقة، لأن أريد من المبدأ الألم شقيقة، لأن أريد من المبدأ الألم والتلبس بالألم الآن ماذا؟ حقيقي. فلذلك يقول لأجل أنه أريد من المبدأ معنى، ولو إرادة هذا المعنى هو الألم مجازين، والتفت العبارة يعني إرادة الألم من الضرب مجاز، لكن بعد أن أردنا هذا المجاز استعمال المشتق يصير استعمال المشتق يتحين، لأن أردنا من المبدأ صنخ معنى، أردنا صنخ معنى الذي تلبس به يكون باقي وإن كانت هذه الإرادة مجازة، لكن بعد هذا المجاز إطلاق المشتق يكون حقيقي. وقد نقطة، وقد انقدح عفوا لا نقطة بحسب الظاهر ما يحتاج. طب إذا على هذا الأساس قصدنا معنى وهو الأثر يكون التلبس به باقي، واتضح لك يا مولانا من بعض المقدمات، يا مقدمة يا أمر يعني مقدمات الأمور يعني هم الرقم مش قد هذا استبنا الرابع في الأمر الرابع قلنا أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقد والإبرام، الحال لا يتفاوت فيما هو المهم في محل البحث، المهم في محل البحث ماذا؟ أن المشتق موضوع للعام أو موضوع لل نصوص المثلث. هذا موضع النزاع لا يختلف، لا يتأثر باختلاف مبادئ المشتقات، بل وإنما الذي اختلاف مبادئ المشتقات يؤثر في مدة التلبس، هذا المقدار لا أكثر. هاي تفاوت الحال. هنا العبارة ماذا؟ بل في صياغة فبي تأمل مناسب يقول باختلاف، وقد أنه قد عرفت انفتح من بعض المقال أنه لا يتفاوت الحال فيما هو مهم في محل الباء، لا يتفاوت الحال باختلاف، مناسب كلمة باء بخلي باختلاف ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجاز، يعني في كون النسخ حقيقة أو مجاز لا يتأثر في كون استعمال النسخ حقيقة أو مجاز، هذا لا يتأثر باختلاف المبادئ، سواء كان المبدأ بنحو الملكة بنحو الحرفة بنحو الفعلية بنحو بنحو بنحو بنحو بنحو, بنحو. إذا المشتق حقيقة في الأعم فهو حقيقة في الأعم في الجميع، في جميع الحالات. إذا مجاز في الأعم في المنقضي فهو مجاز في جميع الحالات. اختلاف المبادئ لا يؤثر، وإنما اختلاف المبادئ إنه يؤثر في مدة التلبس. هذا لو أردنا من المبدأ قلنا التألم، من الضرب أردنا التألم، وأما لو أريد منه يعني من المبدأ لا ضرب الفعلي نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل وهو هذا الضرب الذي معه صوت، فأنت قلت لا يصح السلب المضروب، نعم نحن نقول يصح، فإنما لا يصح السلب متى؟ لو كانت النسبة بالحق على التلبس، يعني كان مقصود من جاء المضروب جاء من كان مضروبا، فيما لو كان يعني بلي لا يصح السلب فيما لو كان بلحاب، لو كان السلب بلحاب حال التلبس والوقوع، يعني كنا ملاحظين حالة الأمس حالة التي وقع الضرب فهو لا يصح السلب، كما عرفت فيما سبق على أنه لو لاحظنا حال التلبس يصح الحمل والنسبة حقيقة ولا يصح السلب لا بلحاب الحال، أما إذا لاحظنا الحال صح السلب صح، إذا لاحظنا الآن هذا اليوم صح السلب لا بلحاب الحال أيضا، يعني لأنه بلحظة حال أيضا لا يصح السلب، وإنما لا يصح السلب لو لاحظنا حال أمس حال التلبس، أما لو لاحظنا حال اليوم قال لا يصح السلب بل يصح السلب، يصح السلب وجدان يصح لوضوح صحة أن يقول نقول إذا جاء هذا الشخص في هذا اليوم نقول بأنه أنت الآن لست بمضروب، مولانا لا تبكي لا تبكي أنت الآن لست بمضروب، يقول صحيح لست بمضروب، تبي لحظة الآن يقول بلي لست بمضروب أنت كنت مضروب، لوضوح صحة أن يقال إنه ليس بمضروب الآن بعد إيش بل كان. الثالث الدليل الثالث على وضع المشتق للأعم أن يقال ورد في بعض الروايات أن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قالوا بأن جملة من تصدى للخلافة خلافته باطلة، فلان وفلان تصدوا للخلافة لكن لا يمكن أن يكونوا خلفاء حقيقة لا يمكن، واستدلوا بهذا الدليل كما استدل جدهم صلى الله عليه وآله بهذا الدليل على أن جملة من الناس لا يستحقون الخلافة، هم أيضا تبعوا جدهم فاستدلوا بهذا الدليل، يعني هذا الدليل الذي استدل به الأئمة بنفسه قد استدل به صلى الله عليه وآله، ها ورد هكذا في بعض الروايات، وكيف استدل النبي أو استدل الأئمة؟ سبحانه في المستدل النبي صلى الله عليه وآله أو استدل الأئمة صلوات الله عليه أو الأئمة تبعا للنبي، بالثالث نشوف الاستدلال ماذا؟ قالوا بأن فلان وفلان في شطر من حياتهم عبدوا الأصنام والأوثان، ومن عبد الصنم والوثن هو ظالم وإن كان ظالم لنفسه، والله عز وجل يقول لا ينال عهدي، لا ينال بمعنى لا يشفع، لا ينال عهد الظالمين، يعني من يصدق عليه ظالم، ونحن الآن

لمن تصدى للخلافة ممن عبد الصنم مدة مديدة. ومن الواضح تقريب الاستدلال. نحن كيف نستدل؟ توقف ذلك، هذا كيفية استدلالنا. نحن هكذا نقول يتوقف توقف ذلك عن توقف استدلال الإمام. استدلال الإمام يتوقف على كون المشتق موضوعا للأعم، وإلا لما صح التعريض بفلان وفلان أنهم لا يستحقون. ليش؟ لأنه انقضى عنهم التلبس بالمدة، من قضاء تلبسهم بالظلم. هذا التفسير راح يجي بالظلم الذي هو شنو؟ عبادة للصنم. انقضى ذلك حين تصدي للخلافة. والجواب محصل الجواب الآخر أن يقال العنوان المأخوذ في موضوع الحكم له ثلاثة أنحاء. إذا أخذ عنوان في موضوع الحكم هذا له ثلاثة أنحاء، فمرة العنوان لا مدخلية له في الحكم أصلا، إذا لا تأثير له إذن لماذا ذكره وأخذ في الموضوع؟ من باب الجواب، من باب أنه مشير ومعرف، كما قيل له صلى الله عليه وآله من الخليفة بعدك؟ قال خاصف النعل، وأشار إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. هنا كلمة خاصف النعل عنوان أخذ في الموضوع لكن لا مدخلية له، يعني إذا الإمام صار بناء على أنه يلبس يسمونه قابل للنعل شي يسمونه ما أدري على أي حال، فخاصف حينئذ لا يكون. أو صار نعاله جيدة، يعني معناه الخلافة ما صار سهلة يعني شي يسمونه، فخاصف النعل أخذ من باب أنه مشير، يريد أن يقول الإمام علي لكن بدل الإمام علي عبر بكلمة خاصف النعل. وهذا في عرفنا ماذا كثير موجود، في عرفنا هذا كثير ما موجود. الساعر يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له شو سوى عن أخو ما أشوفك دائما، أحكام لين أخذها؟ أنت في المدينة وأنا وين بعيد؟ يقول له عليك بهذا الجالس، وأشار إلى زرار. ولو فرض زرار قام بعد جلوسه أفعل يحتمل أنه يعني شو يسمونه بعد لا أرجع إليه لأنه قام جلوس انتفى. على أي حال الجلوس ماذا أخذه؟ مشير، وأمثلة متعددة لا داعي لها. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يؤخذ العنوان من باب له مدخلية في الحكم، ولكن وتكون مدخليته بشكل قوي، بحيث إذا اتصف الإنسان بهذا العنوان مرة ولو لحظة فيؤثر هذا الاتصاف على طول الخط إلى آخر العمر، كما هذا يقال في الأنبياء هكذا أو الأئمة، إذا اتصفوا بالمعصية ولو في صغرهم مرة واحدة لحظة واحدة اتصافهم بعنوان الفاسد، اتصافهم بعنوان الفاسق ولو في لحظة من عمره يوجب أن لا يستحق منصب النبوة أو الإمام على مدى الحياة، لأن الإمامة يا أخي عظيمة جدا، النبوة عظيمة جدا، منصب كبير عن الله عز وجل، سفارة عن الله، تستفير عن الله، كيف فينا إذن شي يسمونه علي كيف يكون فاسق ولو آن واحد؟ هذا الشكل الثاني. الشكل الثالث أن يكون العنوان له مدخلية، لكن مدخلية الحكم، لكن ليست مدخليته على طول الخط، بل متى ما هذا العنوان موجود الحكم موجود، إذا ذلك يدور يعني الحكم بعبارة أخرى وجودا عدما مدار من وجود هذا العنوان وعدم هذا العنوان. مثال ماذا تقدر تمثلي فرد مثال بلي كما في إمام الجماعة؟ إذا فاسق ما دام فاسق لا تجوز الصلاة خلفه، إذا صار عادل جاز الصلاة خلفه، إذا في اليوم الثالث صار فاسق لا تجوز، في اليوم الرابع صار عادل تجوز، وهكذا باختلاف الأيام، يوم تجوز يوم لا تجوز، يوم تجوز يوم لا تجوز. صار بعد ما مهم. على أي حال إذا اتضح على أنه ماذا في القسم الثاني حدوث العنوان يكون علة محدثة للحكم ومبقية. أبو هتشي ولا بعد أني ترى أشياء زايدة على أقول ومهم ومبقية للحكم. إذا حدث العنوان حينئذ يحدث الحكم وش يسمونه يبقي الحكم. وأما في الشكل الثالث لا، العنوان لا يكون علة محدثة ومبقية، إذا حدث حدث الحكم، إذا بقى بقي الحكم، فهو فقط علة محدثة وليس. هذه مقدمة يا أخي لجوابنا، نحن نريد أن نجيب عن هذا الدليل الثالث. في المقدمة هذا ذكرنا أن العنوان مقضي موضوع الحكم على ثلاثة أشكال. طب إذا عرفت هذا يا أخي نقول الاستدلال في الاستدلال الثالث هذا الذي ذكرناه، هذا الدليل الثالث الذي ذكرناه، إنما يتم لو كان عنوان الظالم من أي قبيل بنظرك الشرعي. هذا بعد إذا يكون شوي تتأمل ولا تسرع في الجواب، لا تسرع في الجواب. طبيعي الأول طبع حثة ولا يحتمل أنه مشير، مشيري هذا حثة، هذا احنا ذكرناه، نريد نذكر لك أقسام في الأول ذكرناه. لا مهم الثاني والثالث، استدلال إنما يتم إذا كان عنوان الظالم من أي قبيل. الثالث يعني بحيث جواز خلافه وعدم جواز الخلافة يدور مدار جواز خلافه وعدم جواز الخلافة يدور مدار من وجود الظالم وعدم وجود الظالم. يعني متى ما كان الظالم موجود لا تجوز الخلاف، متى ما ليس بموجود لا تجوز الخلاف. إذا عنوان الظالم كان من هذا القبيل فالدليل الثالث يكون تام. ليش يكون تام؟ لأنه يمكن لمن تصدى أن يقول للإمام سلام الله عليه الصادق، يقول له الجواز التصدي وعدم جواز التصدي يدور مدار الظالم، وأنا الآن لست بظالم، فماذا يقول له الإمام؟ يقول له بل أنت الآن ظالم بالفعل، لأن المستفى موضوع للآخر. فاستدلال الإمام لا يتم إلا إذا المستفى موضوع للآخر، أما إذا موضوع لخصوص المتلبس فاستدلال الإمام لا يتم. فالخلاصة هذا الدليل الثالث، وكرر أنت قلت الدليل الثالث استدلال الإمام على عدم استحقاق فلان وفلان لا يتم إلا إذا المستحق موضوع للعام. نقول هذا كلامك صحيح إذا قلنا عنوان الظالم من القبيل الثالث، يعني بحيث متى ما اتصاف بالظالم موجود لا يجوز التصدي، متى ما غير موجود يجوز التصدي. بناء على هذا استدلال قولك لأن استدلال الإمام لا يصح إلا بناء على وضع المستحق للعام يكون هذا قولك صحيح. لكن من الممكن أن نقول بأن عنوان الظالم من القبيل الثاني لا من القبيل الثالث، يعني يمكن الإمام حينما استدل الإمام ما كان يبني على أن الظالم موضوع للأعان، يبني موضوع لخصوص المتلبس. لكن إذن كيف استدل على عدم استحقاق من الخلافة مع أنهم الآن ليسوا بالفعل بظلم؟ من باب أنهم في أوائل عمرهم اتصفوا بهذا الكلام، والاتصاف وإن كان مصدقا ولم يكن فعليا، وإن كان مصدقا ولم يكن فعليا يوجب عدم جواز تصدي الشخص للخلاف، وإن لم يصدق عليه بالفعل ظالم، لأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، والآن ليسوا بمتلبسين، الآن ليسوا بظلمة، الآن عدول وجواده. لكن ما دام تلبسوا في آن، تلبسهم في آن يوجب سلب استحقاقهم للخلافة على طول. لعل استدلال الإمام من هذا الباب، استدل بهذه الآية من باب أن يبني عنوان الظالم من القبيل الثاني، وهذا هو المناسب، يعني أن يكون عنوان الظالم من القبيل الثاني. لماذا هو المناسب؟ لأن عنوان الخلافة عنوان مهم، خلافة عن الرسول صلى الله عليه وآله، عن الرسول، والخلافة عن الرسول أو الإمامة تقتضي أن الإنسان إذا اتصف بالظلم ولو عالم ما في عمره والآن ليس بظالم، فأبدا لا تجوز له الخلافة ولا تصح له الخلافة. مناسب هكذا، يعني مناسب عن عنوان الظالم في الآية الكريمة يراد به الشكل الثاني لا التالي، لأن الخلافة منصب عظيم والإمامة منصب عظيم والعهد منصب عظيم. لا يمكن أن يصل الإنسان، يثبت الإنسان الذي اتصف بأنه ظالم ولو في آن واحد من عمره. إذا كان المقصود من الظالم هذا النحو الثاني، إذن استدلال الإمام التكرار بعد الآن هذا الذي أبين تكرار، إذن استدلال الإمام بأن فلان وفلان لا يستحقون الخلافة دليل هذه الآية الكريمة لا يدل على أن المشتق موضوع للعام، لعله موضوع لخصوص المتلبس، لكن مع ذلك لا يجوز لهم مع أنهم الآن لا يتصفون ماذا بالظلم، من باب أنهم اتصفوا بالظلم آن ما، وحينئذ لا يستحقون الخلافة إلى الآن، وإن كان الآن لا يصدق عليهم يمكن هذا. وهذا قلنا هو المناسب للقرينة الذي ذكرناها، وهي أنه ماذا منصب الخلافة منصب عظيم لا تتناسب مع من فقد الظلم منه ولو في لحظة من عمره. صدق العبارة. يقول والجواب منع التوقف على ذلك. من منع التوقف على ذلك؟ يعني نمنع توقف استدلال الإمام على وضع الظالم يعني المشتق للأعان، بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعا لخصوص المتلبس. نقطة. وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة. شنو هي المقدمة هاي؟ وهي أن العناوين الأبصاصة العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الأحكام، أوصاف العنوانية يعني شنو التي تؤخذ في الأوصاف التي هي عناوين هاي بالي، التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام، أحدها أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو الحقيقة، إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم، فهو ليس له من خلية، موضوع الحكم شيء آخر، هذا غنى باب مشير. ليش جعلناه مشير؟ لمعهوديته بهذا العنوان من دون، لأجل أنه معهود بهذا العنوان الإمام، لأجل أنه معهود بسبب الرؤية، معهود الآن خاطف النعل لأجل هذا العهد، ولو العهد الآني الآن لأجل المعهودية جعلنا هذا مشير من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا، من دون دخل لاتصاف الموضوع بهذا العنوان في الحكم. لا. الحكم لا يتأثر باتصافه حتى إذا لم يكن خاطف النعل وثابت له هذا الحكم. ثانيها أن يكون لأجل الإشارة، أن يأخذ العنوان من باب أنه مشير إلى علة الحكم، له مدخلية من باب أنه علة للحكم، وإلا ما شاء الله قوية بحيث محدثة ومبطية، وإن زال العنوان ومبطي، أن يكون العجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم مع كفاية ما شاء الله قوي مجرد صحة جري المشتق عليه ولو في ما مضى، يعني ولو في آن واحد إذا اتصف بالفسق فيبقى حينئذ على طول الخطوة بالي، هو بالي الحكم ثابت له، وإن كان الآن ما متصف بالظل، ما متصف بالفسق، لكن ما دام في آن واحد بعد حينئذ يبقى الحكم إلى الآن. ثالثها أن يكون لذلك، شنو أن يكون لذلك؟ يعني أن يكون عنوان أخذ للإشارة إلى العلية، علية الحكم، أنه علي الحكم، لكن لا بذلك النحو القوي، ليس هذا العنوان بشكل قوي بحيث إلا محدثة ومبطية مع عدم الكفاية، يعني لا يكفي حدوثه ولو في آن في ثبوت الحكم إلى الأبد، بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري عليه واتصافه، يعني متى ما صح الجري، جري عن شنو الحمل، نفهم مدار صحة الجري عليه واتصافه، يعني متى ما صح الجري، جري عن شنو الحمل، نسبة متى ما صح جري المشتق عليه يعني نسبة المشتق إليه واتصال بالمشتق حقيقة حدوثا وبقاء فالحكم باء. فمتى ما حدث يحدث الحكم، متى ما زال يزول الحكم، متى ما بقى يبقى الحكم. هكذا نقطة، هاي المقدمة. إذا عرفت هذا فنقول إن الاستدلال بهذا الوجه الثالث إنما يتم لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة عليها نحو أخير، يعني بحيث أن الحكم يدور مدار حدوث الظلم وبقاء الظلم، إذا حدث يحدث، إذا حدث العنوان يحدث الحكم، إذا بقى العنوان بقي الحكم، فالمدار هكذا. إذا هكذا بلي استدلال الإمام لا يتم إلا إذا كان مشتق موضوع للعام، ضرورة أنه لو لم يكن مشتق للعام لما تم بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا. هي كلمة ظاهرا هم لا تنسوها، يعني كأنما الآخر يريد أن يقول أن التلبس موجود ماذا واقعا ما موجود. بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا، بعد عدم تلبسهم لا يتم استدلال الإمام حين تصديهم للخلافة ما متلبسين بالمبدأ ظاهرا، حين التصدي ما متلبسين بالمبدأ ظاهرا، حين التصدي قيد إلى عدم التلبس ضرورة أنه لو لم يكن مشتق للعام لما تم هذا الاستدلال، يعني ما متلبسين ظاهرا حين التصدي بالعبات الصنع، فلا بد بالظلم، فلا بد أن يكون مشتق للعام حتى يكونون حين التصدي حقيقة يكون من الظالم هذا، حتى وإن قضى عنهم التلبس بالظلم بناء على العام. وأما إذا قلنا لا، العنوان في الآية الشريفة من قبيل النحو الثاني على النحو الأول، الأول يعني شنو قصد الأول، وأما إذا كان على النحو الثاني فلا، يعني بحيث كان الظلم الاتصاف به ولو في آن يبقى الحكم إلى الأبد، فلا يعني فلا يتم هذا الدليل الثالث. نقول على الإمام استدل بهذه الآية على عدم جواز تصديهم للخلافة من باب وإن لم يكونوا ظالمين الآن، لا من باب على أن صدر الظلم منهم اتصفوا به في آن واحد، في آن سرق يكفي لبقاء هذا الحكم إلى الأبد، ولا قرينة على أنه على النحو الأول، يعني لا قرينة على أن هذا عنوان الظالم على النحو الأول. النحو الأول شنو هو النحو الأول؟ يعني الثالث، وإنما سماه أول ليش؟ لأنه هنا نسأل الآن سوى ماذا أول؟ جعله أول هذا التعبير، لأنه قال إنما تبسل لو كان عطر العنوان على النحو الأخير، فهذا النحو الأخير جعله أولا الآن بالتعبير في مقام الجواب جعله أولا. وأما إذا كان ولا قرين على أنه على النحو الأول لو لم نقل بنهوض الآية على النحو الثاني، يعني على أن عنوان الظالم مأخوذ بالنحو الثاني، نحو ثاني شنو هو؟ يعني النحو الثاني هو ثاني ثاني ثاني بكل المعنيين، بمعنى الثاني الذي مذكور الآن بالعبارة والثاني بالمعنى الحقيقي. أما ذاك ليش هذا قرينة؟ قرينة بإستياب أثناء الشريح، لأنه الخلافة لا تتناسب ماذا بلي مع اتصاف الشخص بالظلم ولو في آن واحد من حيث إن الآية الشريفة في بيان جلالة في قدر الإمامة والخلافة، يبين على أن الخلافة جدا مهمة، أي خلافة الله عز وجل جدا مهمة تتناسب ويا الظلم ولو في آن واحد، فإن الآية الشريفة في بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلها وأن لها خصوصية من بين المناصب الإلهية، ومن المعلوم أن المناسب لذلك لعظمها ولخطرها هو أن لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا، يعني شنو أصلا؟ ولو في لحظة من عمره يلزم أن لا يصدق عليه ظالم، فإذا صدق ظالم ولو في آن والآن ما يصدق بالتالي يبقى على طول الخط، هو لا يستحق. إن قلت غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.